السلام عليكم ورحمة الله. مهندس عامر، جودة المنتج ممتازة، ما يعني ما شايف فيها حاجة، يعني حتى اللون الأخضر اللي فيه، هذا اللون أنا صراحة شدني هذا اللون، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني لونه جميل، الخضار اللي فيه هذا الفاتح جميل جدا، يعني الشيش اللي فيه الخضار الفاتح أفضل من اللي فيه الصفار، لما يجيك ماء للصفرة يكون أقل جودة، الماء للخضرة الخضار هذا الخفيف يكون أجود، ممكن تكون الحبة يعني وسط، ما أبي أقول صغيرة، ما أبي أزعلك لأني طماع شوي في التمر أنا الجزلة، لكن وسط، خلني أقول لك وسط. أمران طبعا مع الشيشي تعرف أنه يحتاج إلى لقاح كثير، لكن إذا صار فيه شيص يكون أفضل، ليه؟ لأنه هو مخفف نفسه، فأنت تنزل الشيص بعد التلقيح ويعني اكتمال الزهرة، اكتمال الثمرة، نزل الشيص من البداية، خلي العذوق تاخذ راحتها، أنت تقص العذوق الثمرة بتكبر أكبر من هذه بإذن الله تعالى، ستكون أكبر من هذه، وخصوصا عندكم في عمان الشيشية تجود أكثر من النخل الشيشي الموجود في بعض المناطق الأخرى الجافة. فالجو في عمان وفي البحرين وفي القطيف وفي الأحساء يمكن يناسب الشيشي والخنيزي أكثر، هو ينبسط على الرطوبة الشيشي عكس الخلاص. يعني طبعا الشيشي أنا بالنسبة لي ما وجدت صراحة صنف أفضل منه ولا أصبر منه، صبور يعني، ممكن هذا يجلس معك أسبوع ما يخرب، وأكثر من أسبوع كرطب، وإذا جمدته تفكه، بس لا تغسله بماء ولا شيء، خليه زي ما هو، فكه وأبد بتشوفه، يعني تغسله وقت الأكل حتشوفه زي ما وضعته، وبعدين لذيذ، طعمه لذيذ بعد التجميد. طبعا إذا كنت تبغاه تمر أكيد بتخليه تمر، ولو جيت تكنزه لابد تزيد عليه الماء شوي غير الخلاص، يعني الشيشي إذا جيت تكنزه زيد عليه الماء زيادة شوي لأنه يسحب الماء، ورصة رصة نظيفة، لو رصيت اليومين ذي التمر إذا كان عندك منه تمر سترى العجب العجاب به، يعني تمرته، لأنه هو مصفار على فكرة، الشيشي غالبا يؤكل في أول الوقت، يعني ما يدخر الشيشي، ما تدخره تمرا، ادخره رطب تجميد ممكن يجود ممتاز جدا، أما تمرا لا، حاول تاكله في الأول، فهم دائما عندنا يقولون مصفار، يعني يؤكل في الصفري، يؤكل بعد الصرام تعبيه 20 يوم تبدأ تاكل فيه، لذيذ جدا في الأول قبل أن يدخل عليه الشتاء وبرودته، يعني هو ما هو حلو في الشتاء، الشتاء ما حتى لو فكيت التمر ولوه مدبس لن يكون مثل طعمه والجو حار، فهو يؤكل في الصفري ولا يؤكل في مربعانية الشتاء.